الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط السابع من كتاب هذا هو الإسلام، ونواصل القراءة تحت عنوان التساوي في العبودية. يقول أيضا: إن رأيتم جزارا ينفخ الذبيحة من فمه فلا بد من عقابه. هل كنا نعرف أن هذا هو ثاني أكسيد الكربون، وأنه يمكن أن يدخل اللحم ميكروب؟ إذن فهو تقنين استوعب كل قضية الحياة، ولا توجد قضية من القضايا إلا وله فيها رأي. ولكن إذا وجدت قضايا بالفعل، الإفلاس الشرقي أو الغربي قضية، يأتي فيقول: ضع لها بديلا في الإسلام. فأقول له: أنا غير ملزم يا أخي، لأن الإسلام متركب بعضه على بعضه. الإسلام لا يتخذ قضية واحدة، الإسلام يتخذ قضايا مسلسلة. يعني قبل أن يحرم الربا ماذا صنع؟ الربا الذي يمثل أساس الخلاف بيننا وبينهم، الذي يعتبرونه الدعامة الاقتصادية في الحياة، وإن عطلتموه فستظلون متخلفين إلى آخره. رد عليه بالقرآن: اقرأ آية الربا في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. وبعد هذه الآية 20 آية كلها في النفقة بجميع ظروفها الإنسانية والنفسية والتهديدية والامتنانية. قبل أن يحرم الربا وضع الرقة للنفقة، حنن القلب البشري، ثم وردت آية الربا، أي أن آية الربا لم تأتي من خلاء أو بدون أرضية، لكن هذه الأرضية ليست عندكم، فأنتم معذورون في عمل الربا، ولكن لدينا دين يسخر نفس الغنى ويرفع همة الفقير ليمتنع. هذا هو الدين الذي يصلح للحياة، بعد ذلك يحرم الربا. أنت لم تقبل أن تتطوع بالنفقة، والله لا يقبل أن تعطيه بفائدة أو بزائدة. فنلتقي بالمسألة في منتصف الطريق. احفظ رأس مالك كدين ولا تأخذ منه فائدة. ولذلك نزلت بعدها آية الدين: إذا تداينتم بدين إلى أجل. إذن المسائل الاقتصادية إما أن يسخى الناس لينفقوا، فإذا لم ينفقوا يقول: أنت لم تنفق وأنا لا أرضى أن تأخذ. كيف تبرر لنفسك وأنت واجد فضلا عن حاجتك، لأن الذي يقرض غيره عنده مال زائد، والذي اقترض محتاج؟ كيف تفرض على من هو محتاج أن يعطي أكثر مما يأخذ؟ هذا إجحاف. فإذا كنت لا ترضى أن تنفق أو أن تتطوع في سبيل الله وأن تنفس عن أخيك كربة، أنا لا أقبل الربا، فماذا يفعل؟ يأتي في منتصف الطريق: نحفظ لك رأس مالك لكن لا تأخذ منه زيادة. ولكن اسمع، عندما تتداين ماذا تصنع؟ آية الدين إعجاز في التشريع، آية واحدة جمعت كل المسائل. فيقول: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ظاهر الآية الذي يفهمه الناس فيقولون: هل القرآن حريص إلى هذه الدرجة على أن يوثق للغني دينه حتى لا يضيع؟ هذه قسوة على الفقير. والرد: لا، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم يقول: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. عندما تنظر تعتقد أنه يحمل غنى وماله، لا لا، إنه يحمل فقيرا من نفسه، فإذا أخذ بدون صك عليه ربما حدثته نفسه أن يماطل أو أن يأكل الدين، فإذا ماطل وأكل عطل دولابا كبيرا. فلكي يدرك أنه قد كتب عليه صك وأنه لا سبيل، فلا بد أن يعمل لكي يؤدي. إذن هي حماية للدائن وحماية للمدين من نفسه وحماية للمجتمع كله، أن يضن الأغنياء بمالهم حتى يأتي الفقراء ويأخذونها ويماطلون فيها، وبذلك يضمن التوازن الموجود. ولكن هل أقفل الباب أمام الأريحية الإيمانية؟ لا، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. هناك فرق بين التشريع وبين الطموح الإيماني، إذن فهو تشريع مستوف. ثم لماذا نبتعد؟ إننا لو نظرنا إلى المذهبين السائدين اللذين يتحكمان في الأفكار الآن، المذهب الشيوعي والمذهب الرأسمالي، فماذا نجد؟ الشيوعية رد فعل للرأسمالية. المذهب الشيوعي قام كرد فعل للمذهب الرأسمالي. رأس المال تحكم وطغى، وأصبح لأصحاب المصانع شراسة مع العمال، وكما يقال في قانون الحركة إن كل فعل له رد فعل، فإنه أيضا في المعاني كل فعل له رد فعل مساو له ومضاد له في الاتجاه. الرأسمالية هنا ومن تضطهد العمال، إذا لابد أن يأتي رد الفعل في الطرف الثاني وهو العمال. ولكن إذا جاء طغيان من طائفة لا نأمن أن يأتي طغيان من الطائفة الأخرى، معنى ذلك أن الظلم موجه، وإن لم يكن من الناحية المالية فسيكون من الناحية الثانية، وهذا ما حدث. فيأتي الأفراد الذين وضعوا المذهب ويريدون السيطرة على الحكم، وأقصر وسيلة للتحكم هو أن يتحكموا في لقمة الناس، وما دام قد تحكم في لقمة الناس فبإمكانه أن يقودهم كما يشاء. الله يريد ذلك، الله يريد أن يأمن الناس على أرزاقهم وعلى معايشهم. وبعد أن أدركوا أن الظلم قد يكون موجها من هذه الناحية، قام ماركس الذي وضع النظرية، ونحمد الله أنه سماها نظرية ولم يسمها حقيقة. قال: الدعوة ونقيض الدعوة، والجامع بين الدعوة ونقيضها كلام كالفوازير. فما هي الدعوة؟ هي الرأسمالية الظالمة، وما نقيضها؟ أن تستولي العمالية، ولكن العمالية قد تطغى. ولكن هنا يأتي بعض الأفراد ليجمعوا بين الدعوة ونقيضها، وهذا ما يمثله الحزب الآن. الرأسمالية التي ينادي بها الغرب، نقول حينما يوجد مبدأ من المبادئ، والمبدأ سليم في ذاته حين يكون سليما في ذاته ويود أن يرتقي، هل يرتقي إلى الأقوى أم يتنازل عن وضعه؟ الرأسمالية كان بها شراسة، ولكن الوضع حكم عليها أن تتنازل عن شراستها. أعطت للعمال حقوقا، حددت ساعات العمل، وضعت لهم تأمينا صحيا واجتماعيا. إذن فقد تنازلت الرأسمالية عن شراستها. وما معنى تنازلها عن شراستها؟ معناه أنها كانت خطأ، والشيوعية المواجهة لها قامت لكي لا تجعل أحدا يمتلك أبدا. ثم ظلت بعنفوان قوتها وتسلطها وبالسمة الخميرية الموجودة في مجتمعاتهم تعيش مدة طويلة بقوة الدفع، وعندما طال الأمر ظفرت آثارها لأن الحافز امتنع، وبدأت سيبيريا التي كانت تصدر قمحا للعالم تستورد القمح، ويبدأون يبيعون رصيدهم من الذهب ليشتروا القوت. بدأت الشيوعية تتجه إلى وضع الحافز، إذن تنازلت عن أصلها. كيف ذلك وأنتم تسمون هذه اشتراكية؟ أما الشيوعية فلا زالت في الطريق. إذن أنت لم ترقى وإنما تتنازل، ومعنى تنازل المقابل يدل على خطأ، ومعنى تنازل الطرفين أنهما لابد أن يلتقيا في الوسط. كذلك جاء الإسلام، احترم الحافز النفسي لأن ذلك الحافز النفسي هو الذي يدور عليه دولاب الحياة. هل كل الناس عندهم مثالية بحيث يركزون كل جهودهم لكي يخدموا المجتمع؟ إن خدمة المجتمع قد تأتي أمرا طبيعيا لخدمة نفسك، والمجتمع سيفيد رضيت أم كره. مثلا إنسان لديه مال يراود نفسه أنه بدلا من تخزين المال أن يبني به عمارة من 20 طابقا، بكل طابق 4 شقق، ثم أجر الشقة بمبلغ كبير فجمع حصيلة كبيرة. النفعية والتملك هما المسيطران عليه. سنسلم جدلا بأنه ليس عنده أي معنى إنساني أو أي معنى اجتماعي، فتقول له أن ينفذ فكرته لأن المجتمع سيفاد قهرا عنك رضيت أم كره. فمن يقوم بالحفر سيتقاضى أجرا، وتلك طائفة فقيرة وستقاضى أجرا كل من قام بعمل، من نجارة أو إسمنت أو بناء أو ديكور أو صباغة. إذن قهرا عنك، وإن تكن ملكيتك الخاصة سيستفيد المجتمع. حركة الحياة وقوة الخالق. إذن فحركة الحياة لا بد أن تحكمها بقانون الذي خلقها، وأن الله عندما يريد أن يدخلني الجنة يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ويشرح الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، إذن فهو يسوقني إلى الخير بقانون النفعية الذاتية. فالإسلام في مبادئه يقول للرجل الأناني والله لو كنت تحب نفسك فعلا لأصبحت مسلما. لماذا؟ لأن الإسلام يعطيك كذا وكذا وكذا. وقد يقول أنه يقيد حريتي، والرد أنه يقيد حريتك حقا، ولكن من أجلك يقيد حرية الملايين، وقال لك لا تسرق وحدد حريتك في أن تأخذ مالا حراما، ولكنك تنظر إلى ذلك على أنه تحديد لحريتك أنت، ولكنه من أجلك أنت حدد حرية ملايين الناس، فقال لهم لا تأخذوا منه. فلا تقارن ما أخذه منك إلا إذا قارنته بما أعطاك. يقول لك أيضا غض بصرك عن محارم الغير، فتسأل ولما يريد أن يمنعني من رؤية الجمال والتمتع به، والرد عليه أنه حدد بصرك لجمال أخلد وأحسن، وحدد بصرك كما حدد من أجلك أبصار ملايين الناس من أن ينظروا إلى محارمك. إذن فكما أخذ منك شيئا أعطاك أشياء، وذلك في قانون الدنيا، وبعد ذلك تأتيك في الآخرة متعة من الفضل. إنما كل شيء ستأخذه جزاءه واضحا. ولذلك فعندما نأتي إلى شخصين أحدهما حملق في الجمال وأدام النظر فيه والثاني لم يحملق فيه، نقول عن الثاني إنه أعشق للجمال ممن أدام نظره، لقد عفى عما حرم الله ليرى جمالا أزليا أبديا أحله الله له. فمن منهما أعشق للجمال، ذلك الذي أخذ نظرة عابرة يكون بسببها في النار، أم الذي غض بصره ليأخذ حظه من الجمال حظا واسعا خالدا؟ احترام قضية الإيمان. إذن فتعاليم الإسلام لا يصح أبدا أن تقارن بأفكار البشر، لأن في هذا إجحاف للإسلام. الإسلام من وضع الله، وما دمنا قد آمنا به يجب علينا أن نحترم قضية ذلك الإيمان. ثم نأتي بعد ذلك لنرى ما أعطى الإسلام وما أعطته النظريات. عندما تعرضت إنجلترا بعد الحرب للأزمة الاقتصادية، قام شخص يدعى كينز وهو إله الاقتصاد عندهم، ووضع نظريات اقتصادية صارت هي القمة الاقتصادية. ونأتي إلى نظريته فنراه يقول لا يمكن أن يؤدي المال وظيفته الكاملة في الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى الصفر. لما لا تقول تحريم الربا؟ وفي قانون العمالة نراه يقول يجب على الدولة لمناهضة البطالة أن تقوم بأعمال ومشاريع لتشغيل الأيدي إلى آخره. ونرد عليه ساخرين أهذا ما وصلت إليه في القرن العشرين؟ إن لدينا العربي قبل الإسلام يقول احفر بئرا واطمرها واعط الأجير حقه. سبحان الله، لو أن غريبا قالها لأصبحت نظرية، ولأن كنز قالها تصبح نظرية. يقول العربي احفر البئر واردمها، ثم احفر واردم وادفع أجرا لكل من يعمل فيها. ولكن لماذا لم يقل تصدق؟ لا، لأنه عندما يتصدق يخلق جيلا من محترف البطالة، عليه أن يعمل ليأخذ بعزة وكرامة ويعمل. استفدت بطاقاتي في الجود من أن يعمل. وماذا قال كينز؟ قال إن الاقتصاد الإنجليزي لا يمكن أن ينجح إلا إذا تحقق له شيئان في خط واحد، الإنتاج والتنمية، وألا يتعطل العمال، يعني إذا كان موظف يتقاضى مبلغا ما من المال ثم يستهلك ويشتري منتجات بقدر مرتبه فلن يستطيع الذي يرقي حياته هو الذي يوفر. كذلك الدول لا بد أن توجد مدخرات لكي يكون هناك تنمية مع الإنتاج، ترتقي بالتنمية وتدوم العمالة بالإنتاج، لأنه لو لم يكن هناك تنمية لن يصبح هناك استهلاك. وطالما قل الاستهلاك يتعطل العمال، ولكن إذا اتجهنا إجماليا للاستهلاك فلن يكون هناك تنمية. إذا ماذا نفعل؟ يسير الإنتاج مع التنمية في خط واحد، وسياسة الفرد تكون حكيمة على قدر إيجاد ذلك التوازن، والدولة في مجموعها تصبح حكيمة إذا كانت على قدر هذا التوازن. فلو أنفقت كل دخلها فلن ترتقي أبدا. هل هذه النظرية يا سيد كنز؟ إن القرآن عندما تعرض لهذه المسألة لم يتعرض لها بأن قال سورة في التوازن الاقتصادي، بل لمسها لمسا خفيفا لأنه رب إله. هذه المسائل التي أتعبتكم وخصصتم لها متخصصين يلمسها الله هكذا، ماذا قال؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذا أسرف فلن يحقق مدخرا ينمي به نفسه، وإذا قتر فلن يكون هناك إنتاج، لأنه بذلك يعدم الاستهلاك. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن غللتها إلى عنقك ستقعد ملوما من المجتمع، لأنك إنسان بلا خير ولا نفع، وإن بددتها ستقعد محسورا. لا أريدك هكذا، تقعد ملوما ومحسورا، وذلك هو الميزان الاقتصادي. الإسلام والأديان السابقة. تلك هي مهمة الإسلام التي جاء من أجلها سبق الإسلام بدينين عظيمين، الدين الموسوي والدين المسيحي. تلاحظ على الدين الموسوي أن المادية بعد تحريف الكتاب طغت على كل بنود الدين. تقرأ التوراة فلا تجد كلمة واحدة عن اليوم الآخر ولا قيما، وإنما مادي صرف، حتى أنهم أرادوا أن يطبقوا قانون المادة على الله: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أيها الأغبياء، هل ذلك الإله الذي يرى جهرة يمكن أن يكون إلها؟ ثم يقولون إن الإله قد مشى في الجنة، ثم سمع يعقوب صوته فاصطرع معه، وكاد يعقوب أن يصرع ربه، فقال له: يا يعقوب استحي فأنا ربك. ثم جعلوا بيوت أنبيائهم بيوت دعارة، فإبراهيم أخذ سارة إلى مصر لكي يراها فرعون مصر ويعجب بها ويعطيه بقرات وخلافه. دين كله ماديات لا معان ولا قيم، دين أصبح بتحريفه لا يمكن أن يصلح لقيادة الحياة. فإذا كان هذا الدين أخذ الماديات كلها، فإذا جاء دين بعده أيعطيهم ماديات أم العنصر المفقود؟ يؤتى العنصر المفقود وهو الروح، فجاءت المسيحية بقيم روحية بعيدة عن الأمور المادية تماما. لماذا؟ لأن ذلك هو العنصر المفقود عند بني إسرائيل، ويقول الله ورسولا إلى بني إسرائيل: أني قد جئتكم. جاءهم رسول لكي يعدل لهم المزاج الإيماني. يا قوم، يا من انصرفتم إلى المادية البحتة وعطلتم منهج ربكم عن القيم الروحية، لقد أرسلت لكم عيسى لكي يقدم قيما روحية بحتة. ثم تضم القيم الروحية في المسيحية إلى الماديات التي عندكم، فينعدل المزاج الإيماني ويكون تشريعا صحيحا يمكن أن ينسب إلى الله. ولكن هؤلاء عادوا هؤلاء، فظلت اليهودية في ماديتها، وظلت المسيحية في رهبانيتها، وأصبحت لا تصلح لقيادة المجتمع. فلما جاءت الكنيسة وسيطرت المسيحية أصبحت المسألة رهبنة، فنادى الناس بإبعاد الكنيسة، وقام مارتن لوثر. فلما أبعدوا الكنيسة نشط الذهن العقلي وابتدأ يخوض بنشاطه في علم المادة والتجربة إلى آخره. فارتقت البلاد وقالوا: هذا ما جنته علينا الكنيسة، ولو لم تكن متحكمة لكان ارتقاؤنا قد سبق عدة قرون. إذن الكنيسة معوقة، والمسيحية نفسها هي التي عوقت لأنها رهبنة وخلافة، بل قالوا إن الأديان في مجموعها معوقة، وبذلك خلعوا على المسيحية وزر الكنيسة، وخلعوا على كل الأديان وزر المسيحية المحرفة. ومن العجيب أننا قد سمعنا هذا الكلام من مستشرقين بأن الدين خدم التخلف، ونقول له: لقد كان الدين تخلفا عندك، ولكنه لم يكن تخلفا عندي. جرعتان من طبيبين، طبيب إذا أعطى جرعة صح الجسم، وإذا امتنع عنها المريض مرض الجسم، وطبيب آخر إذا أخذ المريض دواءه يضعف الجسم، وإذا امتنع عن أخذه يقوى الجسم. ما الذي يدل عليه ذلك؟ يدل على أن الجرعة الأولى جرعة حق، عندما يأخذها يقوى، وعندما يمتنع عنها يضعف. أما الجرعة الثانية فباطلة، لأنه عندما يأخذها يضعف، وعندما يتركها يشفى. كذلك الدين الإسلامي عندما قاد الحياة في المسلمين أسس حضارة ومدنية، وعندما تخلى المسلمون عن إسلامهم انحطوا وتخلفوا. ودين آخر يقابله وهو المسيحية، عندما أخذوا منه ضعفوا، وعندما تركوه جانبا وأخذوا نظام حياتهم السياسية المدنية بعيدا عن الكنيسة تقدموا. إذن فتلك جرعة حق، وهذه جرعة باطل. ولذلك نجد أن الله لم يترك اليهود والمسيحيين دون أن يبشرهم بما آلوا إليه من مادية بحتة وروحانية بحتة على أصلها. كيف؟ عندما يحكي الله يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لا يكون شديدا على الكافر إلا إذا كان مؤصلا بقوة، ولا يكون بهذه الشدة إلا إذا كان لديه العلم المناسب لإيجاد معدات هذه الشدة. تراهم ركع، كلها قيم سجدة، ليسوا مغرورين بعلمهم أو مالهم أو إمكانياتهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، والسجود هو أقصى ما يمكن من خضوع العبد لربه. كلها قيم، ذلك مثلهم في التوراة، يعني كأنه قال لهم في التوراة: يا بني إسرائيل سوف تختلفون في منهجكم، وسأبعث رسولا لديهم قيم مفقودة عندكم. بذلك ترك العنصر الموجود وأتى بالعنصر المفقود في بني إسرائيل ومثلهم في الإنجيل. لم يأتي هنا بقيم كزرع أمور مادية صرفة، أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فكأنه قال لليهود في التوراة: إنني سآتي برسول يجمع أمرين، العنصر المفقود فيكم وهو القيم، وفي الإنجيل قال: سيأتي بالعنصر المفقود فيكم وهو المادية. فالإسلام بهذا النص جاء ليقود الحياة في ميدانها، الميدان القيمي الروحي الخلقي الذي يصون كل حضارة عن شراستها وطغيانها، والميدان الآخر الميدان المادي الذي نبهنا الله إليه، ونبهنا بأول وسيلة من وسائل العلم التجريبي وهي الملاحظة بقوله: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فحين ينفي الله عن القوم أنهم يمرون بآيات ربهم وهم عنها معرضون، فمعنى ذلك أنه يريد منهم أن يلاحظوا كل ظاهرة وأن يلاحظوا كل آية. فبملاحظة الظواهر وبملاحظة الآيات يوجد العلم التجريبي الذي يبتدي ملاحظة ثم يثني به تجربة، ثم يثلث به نظرية، ثم ينتهي إلى حقيقة علمية تقود مادية الحياة. الإسلام للمادة وللروح. إذن الإسلام جاء للمادة وللروح معا. فمن أراد أن تنهض أمته الإسلامية فعليه أولا أن يثبت الإسلام في نفوس المسلمين، وأن يجعلهم يزهون بدينهم ويزهون بإيمانهم، ويعلمهم جميعا أن هذا الدين ليس آفة في قصور التشريع. فإذا ما أرادوا أن تعود لهم عزتهم وسيادتهم وكرامتهم، وأن يقودوا العالم من جديد، فعليهم أن يغيروا من أنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولنعلم جميعا أن الله لا يتغير من أجلنا، ولكن يجب أن نتغير من أجل الله. الفصل الخامس: منهج التربية في الإسلام. معنى التربية: التربية مأخوذة من حيثية إيماننا بالله، ولكن تربية المخلوق للمخلوق هي تربية من خلق لمن خلق، ولكن تربية الله للخلق هي تربية من خلق لمن خلق لمن خلق. فالفارق كبير جدا بين التربية التي أخذها خليفة الله وبين التربية التي كانت لله. وإذا كانت التربية تعني إيصال المربي إلى الكمال الذي هيئ له، فلا بد أن يعرف المربي ملكات المربي حتى لا يربي ملكة على حساب ملكة، فيحصل التمزق في المربي والقلق النفسي بين ملكاته والتضارب بين مقوماته. الكل والجزء. والإنسان كل مركب من جزئين أساسيين، ولكنه مع كونه مركبا من جزئين أساسيين فهو جزئي أيضا يعيش مع كل مثله. فما هو الفرق بين الكلية في الإنسان وبين الجزئية فيه؟ الكل يطلق على شيء ذي أجزاء، كل جزء له حقيقة منفصلة عن حقيقة الجزء الآخر. فمثلا كلمة الكرسي الذي أجلس عليه كل، لأنه مكون من أجزاء، أجزاؤه الخشب والمسمار والجلد والطلاء الذي طلي به، كل جزء من هذه الأجزاء له مقوم خاص يختلف عن المقوم الآخر. فإذا اجتمعت هذه الأجزاء وجد ذلك الكل، فأنا لا يصح لي أن أقول الخشب كرسي لأنه جزء فقط، ولا المسمار كرسي، ولا الجلد كرسي، ولا الطلاء كرسي، ولكن مجموع ذلك هو الكرسي. فذلك معنى الكل. كذلك الإنسان كل أجزائه الأساسية المادة والروح. الروح ليست من الأشياء التي تنفصل ولها عناصر، لأنها من أمر الله، وذلك سر استأثر الله به. ولكن المادة وهي الجسم مركبة من عناصر وأجزاء، هذه العناصر والأجزاء حينما تندمج معها الروح توجد فيها حياة، وحين توجد حياة توجد لذلك الإنسان ملكات نفسية وأجهزة متعددة، فله عقل وله بطن وله عواطف وله غرائز وله وجدانات وله مشاعر وله أحاسيس، كل ذلك لوجود الملكات المتعددة فيه. فالذي يقنن للإنسان على أنه بطن فقط قد قنن لملكة فيه دون ملكة، وذلك هو المذهب المادي الاقتصادي. والذي يقنن للإنسان على أنه عقل فقط تلك هي المدرسة العقلية. والذي يقنن للإنسان على أنه عاطفة فقط ذلك أمر الأدباء والفنانين. والذي يقنن للإنسان على أنه غرائز فقط ذلك أمر الوجوديين. إذن فلا يمكن لإنسان أن يضع قانون التربية لذلك الكل إلا إذا عرف حقيقة أجزائه المكونة له، حتى لا يقنن لملكة على حساب أخرى، وإنما يقنن لكل الملكات حتى يسير الإنسان في مستوى مستقيم متعاضد لا متعاند. وبينما نجد الإنسان كليا نجده جزئيا. وما معنى الجزئي؟ الجزئي هو أصل الكلي، والكل شيء مكون من جزئيات، كل جزئية من حقيقة الجزئية الأخرى. الكل والكلي. فالإنسان كل جزئياته زيد ومحمد وبكر وعلي. زيد ومحمد وبكر وعلي لا يختلفون في شيء من حقيقة تكوين الإنسان على أنه ناطق. إذن فمن المعقول أن أقول زيد إنسان ومحمد إنسان وعلي إنسان، ولكن لم أستطع قبل ذلك أن أقول في الجزء الخشبي كرسي ولا المسمار كرسي. فهذا هو الفارق بين الكل وبين الكلي. التربية الإسلامية حين تضع منهجا إنما تضع منهجا عن الله الذي خلق الإنسان، وما دام الله هو الذي خلق الإنسان فصاحب الصنعة الذي صنعها هو أعلم بها وهو الذي يقنن لها. أما أن يخلق رب وبعد ذلك يأتي إنسان ليقنن لما خلق الله فذلك استحالة في عرف العقل، فإذا كان الحق هو الذي خلق فالحق أيضا هو الذي قننا. وحتى يعلم الإنسان حظه من التربية ككل ويعلم حظه من التربية كجزئي، لكل يجب أن نفرق بين التربية المادية والتربية القيمية المعنوية.